وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون الله أكبر الله أكبر

بِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم